بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب النكاح من كتاب عمدة الفقه، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية والتي أقيمت بجامع العز بن عبد السلام بمدينة الرياض لعام 1418 من الهجرة المباركة. سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختير لنا درس القسم الثالث من أقسام الفقه، وذلك لأن العلماء عندما كتبوا في العلوم قسموها إلى قسمين، إلى أحكام وآداب. فقسم الآداب جعلوه مستقلا وصنفوا فيه مصنفات في الآداب وفي الترغيب والترهيب وفي الزهد والورع وما إلى ذلك، ألفوا في ذلك مؤلفات. وأما القسم الثاني فهو الذي يتعلق بالأحكام، ثم إنه قسموه إلى قسمين: قسم يتعلق بالأصول، وقسم يتعلق بالفروع. ولما كان قسم الأصول له أهميته أفردوه بالتأليف وسموه بالعقائد وبالتوحيد وبالإيمان وما يتعلق بذلك. وأما قسم الفروع فجعلوا فيه الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، وقسموه إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم المعاقدات، وقسم الجنايات. وبدأوا بقسم العبادات لأنها حق الله، ولأنها فريضة الله على عباده، ولأن منها ما هو فرض عين، فبدأوا بها. ثم بعدما انتهوا علموا أن الذي يليها في الأهمية قسم المعاملات، وهو أن الإنسان بحاجة إلى قوت، بحاجة إلى غذاء، وهذا الغذاء لا بد أن يكون حلالا، فهو بحاجة إلى أن يعرف الطرق التي يكتسب بها المال الحلال. فجاءوا بكتاب المعاملات الذي أوله كتاب البيع وآخره الفرائض، يعني ما يحصل به الإنسان على المال. وعرفوا أنه بعدما تتم عليه نعمة كسب المال لا بد أنها تتوق نفسه إلى شيء ثالث، وهو النكاح. فجعل النكاح هو القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية. وبعدما يتم على الإنسان نعمة المأكل والملبس والمنكح، يعرف أنه غالبا يكون معه شيء من التعدي على الغير، فجعلوا بعد ذلك القسم الرابع، وهو الجنايات والحدود وما يتبعها. موضوعنا في كتاب النكاح وهو كتاب العقود، يعني عقد النكاح وما يتصل به، وكذلك عقد الطلاق وما يتعلق به، وهكذا ما يتفرع منه وما يحتاج إليه من النفقات ونحوها، ولكن في قصر المدة نقتصر على كتاب النكاح إلى كتاب الطلاق، ولا شك أنه له أهميته، وذلك لأنه من ضروريات الحياة، لا بد في هذه الحياة من الأشياء الضرورية، فهو من ضروريات الحياة، وذلك لأن الله تعالى ركب في الإنسان ذكرا وأنثى هذه الشهوة الجنسية، والحكمة فيها أن يحصل التوالد بين هذين الجنسين الذكور والإناث، وذلك لأن الله تعالى خلق خلقه وقدر لهم أعمارا، ومن جملة خلقه نوع الإنسان الذي قدر له عمرا ينتهي إليه، وحيث أنه تعالى كان من أمره ومن حكمته عمارة هذه الحياة الدنيا وعمارة هذه الأرض بمن عليها من جنس البشر، كان ولا بد أن يبقى هذا النوع من البشر أن لا ينقطع، فلو أنهم خلقوا مرة واحدة ثم ماتوا لانقطع جنس الإنسان، ولكنه قدر أنه يموت قوم ويرثهم آخر، ويكون هذا بواسطة النكاح الذي يحصل منه هذا التوالد. فجعل الله تعالى في الإنسان هذه الشهوة الجنسية، ميله إلى ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال، هذا أمر عادي لا بد منه على ما قدره الله تعالى، ولا شك أنه أمر سبحانه بحدود لهذه الشهوة، هذه الشهوة التي في الإنسان جعل لها حدودا، فلذلك لا يجوز أن يتعدى حدوده، فحرم الله الزنا، وذلك لما فيه من المفاسد، وليس الموضع موضع بسطها، وكذلك أيضا حرم مقدمات الزنا وما يتصل به، وجعل بدله النكاح، فما حرم الله شيئا من الضروريات إلا وجعل بدله، فأباح النكاح وأمر به، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هكذا أمر الله فانكحوا، وكذلك أمر بالتزويج في قوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إلى قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى أنه سبحانه رخص في نكاح الإماء عند الحاجة، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، يعني أباح نكاح الإماء بهذا الشرط أو بشرطين، ولا شك أن هذا من باب التسهيل والتوسعة، فإذا كان كذلك فإن هذا النكاح يعتبر مؤكدا في هذه الحياة، ولذلك ذكر العلماء أنه قد تتعلق به الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون مستحبا ومباحا ومكروها وحراما، كما أنها أيضا تتعلق بالطلاق. فإذا قيل متى يكون النكاح واجبا، فالجواب يجب على من استطاع وخاف على نفسه الزنا، وذلك لأن الله تعالى جعل هذه الشهوة في جنس الإنسان تدفعه إلى هذا أو محاولة الوطئ ومقدماته، فإذا لا بد أن يسعى في كسر هذه الشهوة التي في الإنسان، فليس هناك طريق إلا النكاح الحلال، سواء نكاح الزوجة أو الوطء بملك اليمين، وما سوى ذلك فإنه محرم. دليله قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما أباح الله إلا الأزواج وما ملكت الأيمان فإنهم غير ملومين. فإذا خاف الإنسان على نفسه بأن عرف أنه لا يتمالك شهوته، وأن هذه الشهوة لا بد أن تدفعه، لا بد أن تدفعه إلى حرام، إما أن تدفعه إلى زنا أو إلى فاحشة اللواط أو إلى شيء محرم كالاستمناء الذي هو العادة السرية مع ما فيها من المضار، فإن هذا يلزمه بأن يسعى في التزوج حتى يعف نفسه وحتى يحفظها عن الوقوع في الحرام. واشترطوا لذلك القدرة على الطول على المهر وعلى التكلفة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وما استطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر الشباب ووجه الخطاب إليهم، وذلك لأن العادة أن الشهوة في الشباب أقوى. الإنسان إذا تكاملت قوته وتكامل شبابه، أي من 15 إلى 30، في هذا السن في الغالب أن شهوته تكون متمكنة، وفي الغالب أيضا أنه لا يكون معه ما يحجزه عن الفعل المحرم كالاستمناء أو نحوه، فيضطر إلى ذلك. فلأجل ذلك وجه الخطاب إليه: يا معشر الشباب. ولا صارف لهذا الأمر عن الوجوب، ولكن اختلفوا في الباءة: من استطاع منكم الباءة، والأكثرون على أن الباءة هنا هي مؤنة النكاح، مؤونتها بمعنى القدرة على الإنفاق وعلى السكنة وعلى الكسوة وعلى التمتع، وكذلك أيضا القدرة على إعفاف الزوجة، القدرة على ذلك. فإذا كان قادرا وكان خائفا على نفسه وكانت به هذه الشهوة، فليس له عذر في أن يسعى في طلب الزواج. هذا هو الواجب. وأما المستحب، فيستحب النكاح إذا كان عنده شهوة قوية ولكنه يستطيع أن يملك نفسه، يستطيع أن يتمالك نفسه ولا تدفعه شهوته إلى الحرام، فمثل هذا يستحب ويتأكد في حقه أن يعف نفسه وأن يعف المرأة وأن يحصل على ولد صالح وأن يحصل على تأمين نفسه واستقرارها. وأما كونه مباحا فذكروا أنه يباح إذا لم يكن عنده شهوة قوية، عنده جنس شهوة ولكن ليست الشهوة القوية التي تدفعه إلى الوطئ أو تدفع نظره إلى التطلع، ولكن يقدر على أن يعف المرأة ولا يضيع حقوقها، فمثل هذا يعتبر في حقه مباحا. وأما المكروه فهو الذي ليس له شهوة، ومع ذلك إذا تزوج المرأة فقد لا يعفها، وهو قادر على أن ينفق عليها وأن يسكنها ونحو ذلك، فيكون في حقه مكروها. وأما الحرام فهو الذي يحصل به ضرر على المرأة، إما أنه يتزوجها ليضار بها ويضيق عليها، سواء يعضلها أو يضايقها فلا يعطيها حقها لا من النفقة ولا من القسم ولا من المباشرة ولا غير ذلك. دليل ذلك قول الله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ذلك لأن بعض الناس قد يكون معه امرأة فيتزوج عليها امرأة أخرى ليضارها، ليضار الأولى، أو يتزوج واحدة وقصده إضرارا بها بهذه الجديدة فيحبسها مثلا ولا يعطيها حقها ولا يقسم لها ولا ينفق عليها. يحصل هذا كثيرا. وبعد أن عرفنا هذه الأحكام فنقول إنه في هذه الأزمنة يتأكد القول بالوجوب أو القول بالاستحباب، وذلك أولاً لتوفر الأسباب، والحمد لله في هذه البلاد في هذه المملكة توفرت الأسباب وانتهت الموانع، فالمؤونة متيسرة في الغالب، وكذلك أيضا الشباب فيهم وفرة والشابات كذلك فيهم وفرة وكثرة، وكذلك أيضا هناك دوافع في هذه الأزمنة أكثر منها في غيرها. وقد أدى بكثير عدم الزواج إلى الفساد أو إلى الوقوع فيه أو نحو ذلك. الحكايات كثيرة في ما يحصل مثلا من الاختطاف وما يحصل من المواعيد لفعل الفاحشة وما أشبه ذلك، والأسباب والله أعلم قلة النكاح أو تأخير النكاح ونحو ذلك. وذلك لأن كثيرا من الشباب يقرؤون مثلا في كتب الجنس التي تذكر الوطء ونحو ذلك، فيكون معهم دوافع للشهوة، أو قد ينظرون مثلا إلى النساء في الأسواق وتكون بعض النساء كاشفات، وذلك لا شك أنه من دوافع إثارة الشهوة، أو قد ينظرون مثلا إلى الصور الصور التي تنشر مثلا في الصحف وفي المجلات وما أشبهها، فينظرون إلى صور نساء في غاية الجمال، وذلك بلا شك مما يثير الشهوة. وكذلك قد ينظرون إلى الصور التي تعرض في الشاشات وفي الأفلام ونحوها، ولا شك أيضا أنها مما يثير الشهوة، سيما الذين يتعاطون أو ينظرون إلى البث المباشر وإلى ما تدفعه القنوات الفاسدة التي أفسدت كثيرا من الناس، والتي دخلت في كثير من البيوت، والتي يعرض فيها الكثير من العورات ومن الفواحش وما أشبهها. لا شك أن نظر إليها مما يدفع هذه الغريزة الجنسية في الإنسان، ومما يحمله على أن يفعل ما يستطيعه. والحكايات كثيرة في اقتراف هذه المحرمات، حتى أن بعضا من أولئك الذين ينظرون إلى تلك الشاشات يقعون في المحارم، يقع على ذات محرم منه والعياذ بالله، فيقع على أخته أو بنت أخيه أو ذات محرم منه والعياذ بالله. وحصل كثير من الحوامل التي حملن بسبب ذلك، وصرن احتلن على إسقاط الحمل بأي نوع، وتدعي أنها ما حملها على ذلك إلا ما تراه من هذه الصور. وكذلك أيضا الشاب ما يحمله على أن يقترف هذا الزنا أو الفعل الفاحشة حتى بأخته إلا ما يشاهده مما لا يستطيع معه أن يتمالك نفسه. فلذلك نقول إنه يتأكد في هذا الزمان أن يسعى الإنسان في إعفاف نفسه وفي إعفاف أولاده حتى يسلم من هذه المفاسد. وكثير من الشباب يؤخرون الزواج. قد كنا نعرف قبل 40 سنة أو 50 سنة أن الشاب يتزوج وهو في 15 وفي 17، وكذلك الشابة تتزوج وهي في 14 وفي 15 وفي هذا السن، ثم يحصل بينهم الألفة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ويعيشون عيشة هنيئة ويسرون بذلك ولا يحسون بشيء من النقص والخلل. ولكن في هذه الأزمنة يبلغ الشاب 25 قد يصل إلى 30، وكذلك الشابات قد تصل إلى 20 وإلى 30 وهو لم يتزوج. وتسأل كثيرا منهم ما السبب، فيتعلل بأنه لم يكون نفسه كما يقول، وأنه بحاجة إلى أن يحصل على قوت ويحصل على وظيفة أو يحصل على كسب أو يحصل على منزل وعلى سيارة وعلى تأثيث وعلى صداقة وعلى، فيتعلل بهذا، أو يدعي أنه يريد مواصلة دراسته حتى يحصل على وظيفة بعد إكماله المراحل الدراسية التي يحصل منها على عمل وهكذا. هذا بالنسبة إلى الشاب نفسه. وكذلك كثيرا من الشابات تتعلل بتأخير الزواج وبرد الأكفاء بأنها تحب مواصلة الدراسة، أو أنها لا ترغب الزوج الذي يمنعها ويقطعها عن مواصلة دراستها. وربما إذا أنهت المرحلة النهائية تعينت موظفة وتعتقد أن الزوج يحرمها من وظيفتها أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر عذرا. الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هكذا وعد وهو لا يخلف الميعاد، يغنهم الله من فضله. وهذا وعد من الله أن من تزوج فإن الله تعالى يغنيه، ويشهد ذلك الحديث الذي ورد في السنن المذكور في المنتقى: ثلاثة حق على الله عونهم، المتزوج يريد العفاف، وذكر المكاتب والمستدين. فالمتزوج يريد العفاف، يريد أن يعف نفسه حتى لا يقع في فحش أو في حرام. حق على الله تعالى عونه، حق فضل وحق تكرم أنه يعينه وأنه يسهل له الأسباب، والواقع يشهد بذلك. معروف نعرفه نحن وربما تعرفون أنتم أنه يكون الإنسان فقيرا، وربما يكون معيبا أو ضريرا أو نحو ذلك، فإذا تزوج ورزقه الله أولادا جاءته الخيرات وفتح الله عليه باب الرزق وأعطاه من حيث لا يحتسب. هذا مشاهد، ودليله أيضا قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هكذا في سورة الإسراء قدم الله رزقهم: نحن نرزقهم وإياكم، أي لا تخافوا من العائلة فتتركوا الزواج أو تقتلوا أولادكم أو كما يسمى يحصل الإجهاض أو نحو ذلك، خشية الفقر وخشية العائلة. فالله تعالى يتولى رزق العبد، يرزقه برزق هؤلاء الأطفال الذين يرزقه الله لهم ويرزقه الله إياهم. فمثل هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون بذلك أن يكونوا أنفسهم، نقول لهم: ابذلوا أو تزوجوا والله تعالى يسهل لكم الأسباب، مع أنكم مأمورون بأن تفعلوا ما تستطيعونه من الأسباب، تفعلون ما تستطيعونه من الكسب وطلب الرزق وفعل الأسباب التي يحصل بها الإنسان على ما يعفه. وكذلك أيضا قد فكر كثير من أهل الخير ورأوا أن كثيرا من الشباب الذين تعطلوا ولم يجدوا ما يتزوجون به أن من حق إخوانهم إعانتهم، فجعلوا هناك جمعيات لمساعدة المتزوجين، فمنها ما هو من الحكومة، وحكومتنا أيدها الله قد فاقت على غيرها، فهي تقرض المتزوج قرضا حسنا يصل إلى 20,000 ويؤخذ منه شهريا 200 ريال لا تنقص من دخله حتى يردها. لا شك أن هذا مساعدة كبيرة لم يفعل في غير هذه الدولة فيما نعلم. وكذلك أيضا جمعيات المحسنين، يعني هناك مشروع لمساعدة المتزوجين، يساعدهم 5,000 أو نحوه. هناك جمعيات خيرية أخرى على يدي أناس من أهل الخير الذين يحرصون على تخفيف الوطأة على الشباب ومساعدتهم حتى لا يقعوا في أضرار ولا في مشاكل. وهناك أيضا كثير من أهل الخير عندهم أعمال خيرية يساعدون منها، حتى أن المشايخ أفتوا بأن المتزوج يريد التعفف تحل له الزكاة المفروضة، وقالوا إن الزواج من الضروريات، وأنه قد يكون أشد ضرورة في بعض الأحيان من الضرورة إلى الأقوات، ما دام أنها تحل لمن يشتري بعض الكماليات التي في هذا الزمان أصبحت شبه ضروريات، فتصرف لمن يريد الزواج. فهذا مما يخفف هذه الوطأة والمشكلة التي عاقت كثيرا. فإذا تزوج الإنسان يسر الله تعالى له. ثم لا شك أن الآباء عليهم مسؤولية تزويج أبنائهم، وذلك لأن الابن محسوب على والده، فالوالد مطالب بأن ينفق على أولاده، ينفق عليهم القوت الضروري. ولو مثلا حبس القوت عنهم لصح لهم مطالبته بقوتهم، مع أنه في الأصل ما يجمع المال إلا لمصلحة أولاده. فعرف بذلك أن الإنسان عليه أن يسعى في إعفاف أولاده. فنقول أيها الأب، عليك أن تزوج أولادك وأن تعطيهم من مالك ما يسره الله. كذلك أيضا الأسر إذا كان هناك أسر وقبائل، فإن عليهم أيضا المساعدة والمعاونة إلى أن يخففوا الوطأة على الأولاد على الشباب ويزوجوهم. في كثير من الأسر والقبائل يجمعون جمعيات ويجعلون لهم صندوقا خيريا يتبرعون فيه كل عامل أو كل صاحب كسب يدفع فيه شهريا أو سنويا كذا وكذا، ثم يجعلون فيه أو منه قسما لمساعدة المتزوجين، ويسمى هذا بالتأمين التعاوني. أفتى المشايخ بإباحته وجعله بدلا عن التأمين التجاري الذي تفعله الشركات. فهذا التأمين التعاوني تتعاون أسرة أو قبيلة كبيرة أو صغيرة، مثلا عددها 100 بيت أو أكثر أو أقل، فيجمعون لهم جمعية ويجعلونها في صندوق ويوكلون عليها من يحفظها أو من يصرفها أو من ينميها ويتجر فيها، ويجعلون من غلتها ما يساعد المتزوجين ونحوهم. فمثل هذا بلا شك أنه يخفف الوطأة والأعباء على المتزوجين. أما بالنسبة الفتيات فنقول المرأة إذا درست ووصلت إلى مرحلة المتوسطة أو الثانوية، بلغت سن النكاح، غالبا أنها لا تصل إلى نهاية المتوسطة إلا وقد بلغت، فمن المهم أن يزوجها وليها ولا يتركها، سيما إذا تقدم له الأكفى. وقد دل على ذلك الدليل النص في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فحق على ولي المرأة إذا بلغت سن النكاح، كثيرا من النساء قد تبلغ وهي في 11 يعني بلوغها بالحيض، ولا شك أن هذا هو الذي يؤهلها لأن تتزوج، فليس له ردها. وعليه مثلا أن يقنعها إذا تزوج إذا تقدم له كفء، فليس له أن يحبسها، وليس لها أن تمتنع إذا تقدم لها كفء ما دام أنها درست أمور دينها وتعلمت كيف تعبها، فهي بعد ذلك مأمورة بأن تكون أم أسرة وربة منزل تدبر زوجها، وزوجها يقوم بكفايتها. وإذا كانت بحاجة إلى مواصلة الدراسة فقد لا يمنعها الزواج عن مواصلة الدراسة في المرحلة الثانوية أو الجامعية ونحوها، وقد لا يمنعها أيضا عن مواصلة العمل كتدريس أو نحوه عند الحاجة. فما بقي لأهل الشاب والشابة عذرا في التأخير. بالنسبة للصداق وتخفيفه يأتينا له باب في الكتاب إن شاء الله. بالنسبة لمن يخاطب بذلك أو من يطلب منه، قد ذكرنا أن الشاب الذي عنده التمكن وعنده القدرة لا يتوقف، وأن عليه أن يختار المرأة الصالحة. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المرأة الصالحة وكذلك الرجل الصالح، فبيّن الرجل الصالح بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه دينه وأمانته. بدأ بالدين ثم الأمانة، وذلك لأن المرأة تكون أمانة عند الرجل مسؤول عنها، فلا بد أن يكون أمينا. أما بالنسبة للمرأة فورد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أن الغالب أن الإنسان يختار المرأة لأحد هذه الخصال. تارة تكون ذات مال، لها مال إما ملك لها وإما من تركة حصلت لها أو نحو ذلك، وقد يكون أيضا في هذه الأزمنة لها راتب مثلا وظيفة فيتزوجها لذلك، يريد أن يحصل على التوسع في مالها. ولا شك أن هذا مقصد ناقص، وذلك لأنها تصبح ذات منة عليه إذا صار هو الذي ينتفع بمالها وهو الذي يأخذ من مالها وينفق من مالها، فتكون هي صاحبة المنة. ومن كانت منتها عليه كان ناقصا، فإذا كانت ذات مال فإنه لا يكون قصده المال، بل يكون مالها لها إن أعطته شيئا منه فلا بأس، قد أباح الله له ذلك. حتى صداقها لو سمحت بشيء منه له، قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها بشيء من مالها لزوجها وإلا فالأصل أن مالها لها وليس له أن ينكحها لأجل أن يغتصب من مالها أو يقهرها أو نحو ذلك. أما الجمال فهو بلا شك من الدوافع. المرأة ذات الجمال مما تراغب الزوج بخلاف ما إذا كانت دميمة الخلقة فإن ذلك مما ينفره عنها. ولكن مع ذلك ربما تكون دنيئة أو دميمة الخلقة أو دميمة ومع ذلك تكون ذات أخلاق وذات دين وذات خدمة وتواضع ونحو ذلك فتنفع زوجها أكثر من الجميلة. ولكن الكثيرون هم الذين يختارون المرأة لجمالها وقد يكون جمالها سببا في افتخارها عليه وفي ترفعها وتكبرها ونحو ذلك. أما الأمر الثالث وهو الحسد فهذا أيضا مقصد كثير وهو أنه يختار ذات الحسد يعني التي لها شرف ولأهلها شرف ولأهلها ولآبائها وأجدادها شهرة ومكانة بين الناس أهلها من الشجعان ومن الكرماء ومن الأثرياء ومن الأجواد ومن مشاهير الناس ونحو ذلك. وهذا أيضا يحمل كثيرا على أن يحتار هذه المرأة فيقول أتزوجها لأنها بنت أشراف بنت شريف أهلها ذو حسب وذو نسب وذو فضل وذو منزلة وشهرة بين الناس ولكن لا ينفعها ذلك ولا يؤثر في أخلاق لأن الإنسان إنما يفتخر بأفعاله لا بأفعال آبائه وأسلافه. إذا افتخرت بأقوام لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فالتي تكون شريفة ولكنها دنيئة لا يلتفت إليها إذا كانت دنيئة الأخلاق وأهلها أشراف ولكنها لم تكن مثلهم ما بقي إلا حصلة الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذلك لأنها إذا كانت ذات دين حفظت نفسها وحفظت زوجها وحفظت بيتها وحفظت منزلها وحفظت أولادها وصانتها صانت جميع ذلك عن أن يتطرق إليه سوء أو شر أو فساد. وأيضا يحملها الدين على أن تكون أمينة أن تكون ثقة موثوقة وأمينة تؤدي حقوق ربها وتعرف أن ربها فرض عليها حقوقا لزوجها فلذلك رغب في ذلك بقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن الصفات أيضا الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الودود هي المتحببة إلى زوجها التي تتودد إليه وتلتمس مودته ومحبته وتفعل الشيء الذي فيه رضاه ولا تكون حقودا ولا سيئة الخلق ولا سريعة التأثر ولا سريعة الغضب والانفعال بل تكون مطمئنة محبة لله ومحبة لزوجها متحببة إليه متوددة إليه بكل ما يثبت هذه المودة التي ذكرها الله بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة. وأما الولود فهذه يقولون من نساء يعرفن بكثرة الولادة وإن كان ذلك في علم الغيب، علمه عند الله، ولكن عرف أن هذه المرأة بناتها وأخواتها أنهن يلدن كثيرا وليس فيهن مثلا عاقر، فإن ذلك مما يسبب الرغبة فيها. علل ذلك بقوله فإني مكاثر بكم الأمم، كأنه يراقب على كثرة الأولاد. وبكل حال فالإنسان يحرص على تحقيق هذه الأهداف التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دعا إليها الدين الحنيف، وعلى أن يحرص على إعفاف نفسه وكفها عن الحرام أو عن مقدمات الحرام. فنقتصر هذه الليلة على هذه المقدمة، ونقرأ إن شاء الله في الأيام الآتية يعني بابا أو بابين حتى نكمل الكتاب في هذه الأيام المعدودة إن شاء الله. نستمع للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا تقول لمن قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج صفية لجمالها؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. صفية هي بنت حيي بن أخطب، وكان من بني النضير ومن أشرافهم، ولما حوصر بني النضير وكانوا في طرف المدينة وصولحوا على أنهم يرحلون، فذهبوا إلى أذرعات الشام، إلا أن حيي بن أخطب وأخاه أبا ياسر نزلوا في خيبر، ثم كان من شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأحزاب بقيادة أبي سفيان ومن معه ونزلوا بالمدينة، جاء حتى أتى إلى بني قريظة وحملهم على أن نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى الأحزاب، فأخذ عليه بنو قريظة عهدا أنهم إذا حوصروا أن يدخل معهم، فحوصر بنو قريظة بعدما انهزم الأحزاب ثم قتلوا وقتل معهم، ولما فتحت خيبر قتل أيضا زوج صفية وقتل عمها، فأصيبت بهذه المصائب، ثم صارت في جملة السبي الذين سبوا من خيبر، فكانت من نصيب أولا من نصيب بعض الصحابة كثابت بن قيس على ما روي، فلما أنها كانت فيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ غيرها واصطفاها لنفسه وتزوجها ولم يجعلها أمه، هي في الحقيقة مملوكة، ولكنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، وليس ذلك لجمالها، فإن هنا من هو أجمل منها في السبي، ولكن أراد بذلك جبر نفسها وجبر قلبها، حيث قتل أبوها وعمها وزوجها، فالمصائب التي توالت عليها خفت لما أنه عليه السلام اصطفاها وجعلها من أمهات المؤمنين، ولأجل ذلك أصبحت من أمهات المؤمنين. يقول السائل: رجل تزوج امرأة ومكث معها سنة ثم طلقها، ثم تزوجت زوجا غيره وأنجبت منه بنتا، فهل هذه المحرمة له؟ وهل هي في حكم الربيبة؟ ذكر العلماء أن جميع أولاد الزوجة محرم لكل أزواجها من كبارهم وصغارهم، فإذا تزوجت مثلا 5 أزواج وأتت من كل واحد بابنة أو ابنتين فإن جميع 5 يصيرون محارم لجميع بناتها كبارهم وصغارهم، وذلك لأنه ما دام أنه تزوج بأمها فإنه يصبح زوج الأم، وزوج الأم سواء سابقا لها أو لاحقا يعطى حكم الزوج مطلقا وتكون كالربيبة وإن لم يربها. هكذا اتفقوا. السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن يؤخر الزواج بحجة طلب العلم؟ نقول إن الزواج في الأصل يعني في الغالب أنه لا يعوق يعني طلب العلم، بل يتمكن من طلب العلم ولو كان متزوجا، فللعلم أوقات يمكن أن يتعلم فيه أن يتعلم فيها ولا يعوقه شغله بالزواج أو بالزوجة. هذا هو الصحيح، والله أعلم، صلى الله على محمد.